خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من شعر الحكمة. لا بد للضيق بعد اليأس من فرج، وكل داجية يوما لإشراقي. مثل: إن فاتك عام اترجى غيره. هذا المثل الشعبي الجميل يضرب في مجال النصيحة بعدم اليأس إن فاتك أمر كنت ترغب في تحقيقه، فطالما أن في العمر باقية وفي النفس طاقة، فإن ما فاتك هذا العام يمكنك بعون من الله أن تحققه في العام المقبل. وإن فاتك عام اترجى غيره. علم: الخمول وأمراض القلب. تشير الإحصاءات التي نشرتها مؤخرا مؤسسة أمراض القلب البريطانية إلى أن الخمول الجسدي إضافة إلى ضغوط العمل والكآبة كلها عوامل رئيسية للإصابة بأمراض القلب وتفاقمها. أحد كبار الأطباء في هذه المؤسسة ينبه إلى أن كثيرا من الرجال والنساء وفي محاولة لتخفيف ضغوط العمل والكآبة يقومون بأعمال من شأنها التمهيد للإصابة بأمراض القلب والشرايين. من أخطر هذه الأعمال التدخين وتناول الكحوليات والأغذية ذات الشحوم العالية أو المأكولات الجاهزة، وكذلك قضاء الوقت في أمور تتسم بالخمول كمشاهدة التلفزيون. يقول خبراء وكالة تحسين الصحة البريطانية إن هناك العديد من الأمور البسيطة التي يمكن أن تقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب، إلا أن الكثيرين لا يأخذون هذه النصائح بجدية. على رأس هذه النصائح البسيطة يأتي المشي لمدة نصف ساعة على الأقل، وركوب الدراجات الهوائية، وتناول 5 قطع من الفواكه والخضروات يومياً. شاعر: شاعرنا الفارس محمود سامي البارودي، باعث النهضة الحديثة في الشعر العربي، والمتوفى في 12 ديسمبر عام 1904، له قصيدة جميلة عنوانها بادر الفرصة. هذه أبيات منها: بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص، واغتنم عمرك إبان الصبا، فهو إن زاد مع الشيب نقص. إنما الدنيا خيال عارض، قلما يبقى وأخبار تقص. فابتدر مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الفجر قنص. لن ينال المرء بالعجز المنى، إنما الفوز لمن هم فنص. وليكن سعيك مجدا كله، إن مرعى الشر مكروه أحص. واترك الحرص تعش في راحة، قلما نال مناه من حرص. قد يضر الشيء ترجو نفعه، رب ظمآن بصفو الماء غص. شعر محمود سامي البارودي. طرفة: أرسل شاعر مبتدئ قصيدة إلى إحدى الصحف كان عنوانها لماذا أعيش، وبعد أيام أعيدت له القصيدة مع خطاب من الصحيفة يقول: نأسف لعدم تمكننا من نشر قصيدتك، ولكننا نستطيع أن نجيب على سؤالك. إن السبب في أنك تعيش حتى الآن هو أنك أرسلت القصيدة إلينا بالبريد، ولم تأتي شخصيا لتسليمها إلينا. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.